الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البربهري غفر الله له ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين في كتابه شرح السنة: والإيمان بشفاعة رسول الله للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين. ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويؤمنون أن الله جل وعلا بلطفه وكرمه يأذن يوم القيامة لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع عنده في بعض المذنبين الخاطئين المتعمدين للوقوع في الخطأ من أصحاب الكبائر من أهل التوحيد، إظهارا لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة بالمشفوع فيهم. ومن المسائل التي يذكرها أهل السنة والجماعة في هذا الباب: هل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب الكبائر من أمته قبل دخول النار أم بعد دخولها؟ أما شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار أن يخرج منها، فهذا لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في ثبوته. ومن النصوص الدالة على ذلك ما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. رواه البخاري. وأما شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام من أهل النار استحقوا النار ألا يدخلوها، فهذه الشفاعة حصل في ثبوتها خلاف بين أهل العلم. وقد قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار. وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون، قال: فلم أظفر فيه بنص. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وهذه قد يستدل لها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وقال: فإن هذه شفاعة قبل أن يدخل النار فيشفعهم الله في ذلك. إذن هذه المسألة من المسائل التي حصل فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة. وأنكر هذا النوع من الشفاعة، وهو الشفاعة في بعض أصحاب الكبائر، الخوارج والمعتزلة والزيدية. فإنفاذ الوعيد في الآخرة بنى عليه الخوارج والمعتزلة والزيدية إنكار الشفاعة في أهل الكبائر، قالوا لأن وعد الله جل وعلا ووعيده لا بد أن يتحقق. ومما يرد به عليهم أن الشفاعة لأصحاب الكبائر مجمع عليها، وأن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة ومتواترة، فلا وجه لإنكارها، ومن خالف إجماع أهل الحق فهو متوعد بالوعيد الشديد. والعجيب أن بعض الخوارج يثبتون الشفاعة للمتقين لا للعصاة الموحدين، كما قال صاحب كتاب الأديان: والشفاعة حق للمتقين وليست للعاصين. وهذا من جهلهم، فإن عصاة الموحدين أحوج إلى الشفاعة من أهل الاستقامة والطاعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعلى الصراط. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته التي تكون على الصراط دل عليها ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الحديث الطويل المخرج في الصحيحين، وهو حديث مشهور، قال فيه: ثم يضرب الجسر على جهنم ثم تحل الشفاعة. قال: ويخرجهم من جوف جهنم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في إخراج بعض أهل الكبائر من النار، من جوف جهنم. وقد دل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس الطويل، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال: وما من نبي إلا له شفاعة. وقد دل على عموم شفاعة الأنبياء حديث أبي سعيد الطويل، وفيه قال: شفعت الملائكة وشفع النبيون. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلت النصوص الشرعية على ثبوت عدة أنواع من الشفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد سبق ذكر نوعين منها. ومنها أيضا الشفاعة العظمى، وهي شفاعة الموقف التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تخليص الناس من الكرب في انتظار الفصل إلى القضاء، وتعجيل الحساب، والتمييز بين فريقي الجنة والنار، ويدخل فيها جميع الخلائق، وهي المقام المحمود الذي وعده به ربه جل وعلا في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وسئل عنها قال: هي الشفاعة. رواه الترمذي. والشفاعة العظمى يثبتها أهل السنة وأهل البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأنه يشفع في الخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به، يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم، وأنه يشفع لهم. كذلك منها الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وهي مما اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أدلتها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم. ومنها الشفاعة في تخفيف العذاب عن من يستحقه، وهي مما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه، وهذه الشفاعة لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. ومن أدلة هذا النوع حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. رواه البخاري ومسلم. ومنها الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، وهي مختصة بفضلاء المؤمنين في الموقف، وإدخالهم الجنة بغير حساب، وتعجيلهم إلى منازلهم. ومن أدلتها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. رواه البخاري ومسلم. ثم قال المؤلف: وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون. وقد دلت النصوص الشرعية على شفاعة المؤمنين، فيدخل فيهم الصديقون، وهم الذين قوي تصديقهم وإيمانهم، والشهداء في سبيل الله، والصالحون المستقيمون على طاعة الله المؤدون للواجبات. ودل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث الرؤية الطويل، وفيه: فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون. رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. رواه أبو داود. ويشفع عدا ما ذكر الملائكة، كما في الحديث السابق: شفعت الملائكة. ويشفع أولاد المؤمنين، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما، فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها 3 من الولد كانوا حجابا من النار. قالت امرأة: واثنان، قال واثنان، رواه البخاري ومسلم. ويشفع الصيام والقرآن الكريم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم فشفعني فيه، فيشفعان. رواه أحمد. قال: ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. والمعنى أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار بغير شفاعة، بل برحمته وفضله ومنه وكرمه وإحسانه، كما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وجاء في حديث أنس رضي الله عنه قال الله تعالى: وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. رواه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ لمسلم. وفي هذا دليل على أن أناسا من أهل الكبائر من عصاة الموحدين يخرجون من النار بدون شفاعة. وفيه أن من أصحاب النار من يمكثون مددا طويلة في النار، وهم من يسمون بالجهنميين، لأنهم مكثوا مددا طويلة فيها والعياذ بالله. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين واللفظ لمسلم، وفيه قال: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني في جانبه. وهذا الحديث فيه دليل على أن العمل من الإيمان، ففيه رد على المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان، فهؤلاء مع مكثهم المدد الطويلة إلا أنه كان عندهم عمل، ومن ذلك الصلاة. وإخراج عصاة الموحدين من النار حسنة من حسنات التوحيد، وهذا فيه تنبيه لكل مسلم أن لا يعبث بعقيدته، لأنها تنفعه حتى ولو كان من أصحاب الكبائر. فمن أجل فوائد التوحيد أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، رواه مسلم. فالموحد سينتفع بالتوحيد إما ابتداء أو مآلا، وإخراج عصاة الموحدين من النار أثر من آثار رحمة الله جل وعلا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. نعم. والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. يقول المؤلف رحمه الله: والإيمان بالصراط على جهنم. يعتقد أهل السنة والجماعة ويؤمنون بالصراط، والصراط معناه في اللغة الطريق، وشرعا هو الجسر الممدود على متن جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة. والنصوص الواردة في ثبوت المرور على الصراط كثيرة، منها قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد فسرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقتاده وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط. ومن أدلة ثبوت الصراط ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف هذا الصراط: أدق من الشعرة وأحد من السيف. والذي يمر على الصراط صنفان: المسلمون والمنافقون. أما المشركون فإنهم يقعون في النار قبل وضع الصراط. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع الشمس من يعبدها، ويتبع القمر من يعبد القمر، ويتبع الطواغيت من يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فذكر الحديث إلى أن قال: ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزه. ثم قال: يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله. هذا في بيان أحوال الناس حال مرورهم على الصراط. فيأخذ الصراط من شاء، ويتجاوز الصراط من شاء، وتختلف سرعة الناس في المرور على الصراط، وذلك باختلاف قوة النور الذي يعطى لهم على قدر أعمالهم، كما دل على ذلك حديث الشفاعة، وفيه: فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومكدوس مرسل ومكدوس في نار جهنم، رواه البخاري ومسلم. ويدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه الطويل الذي فيه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرجل أي الراجل غير الراكب، أو كشد الرجل. قال: يرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار فيخلصون. فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعط أحد، رواه الحاكم وصححه الألباني. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه تبين أن الناس يريدون النار كلهم ثم يخرجون منها بأعمالهم مع اختلاف في سرعتهم. قال السدي رحمه الله: سألت مرة الهمداني عن قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فحدثني أن عبد الله بن مسعود حدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرد الناس كلهم النار ثم يصدرون منها بأعمالهم، فأولهم كلمع البرق، ثم كمر الريح، ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب، ثم كشد الرجال، ثم كمشيهم، رواه الحاكم. وهناك من يزحف على الصراط زحفا، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، رواه البخاري ومسلم. أما آخر الناس مرورا على الصراط فهو المسحوب، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، رواه مسلم. وأول من يجيز الصراط هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أمته، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. رواه البخاري. ورواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم توضح مكان النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تأمر أمته كلها وهو على الصراط، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فيها بعد أن ذكر صفات الذين يمرون على الصراط: ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم. وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما جاء في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأنبياء بجنبتي الصراط، وأكثر قولهم اللهم سلم سلم. رواه مسلم. ثم قال: ولهم أنوار على قدر إيمانهم. فيعطي الله جل وعلا كل منهم نورا على قدر عمله يتبعه على الصراط، كما قال الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعني على قدر أعمالهم يمرون على الصراط. وهذا فيه تنبيه لنا أيها الأحبة إلى أن نجتهد في دار العمل بكثرة الأعمال الصالحة التي تقربنا من الله جل وعلا، لأن لها أثرها في الآخرة في عدة مشاهد، ومن ذلك حال المرور على الصراط. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الطويل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. وقال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك. ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، حتى إذا أضاء قدم قدمه، وإذا أطفئ قام. رواه الحاكم وصححه الألباني. وأما المنافقون فينطفئ نورهم كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون. والإيمان بالأنبياء والملائكة. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالأنبياء كلهم، من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالأنبياء ينقسم إلى قسمين: إيمان مجمل وإيمان تفصيلي. فالإيمان المجمل يكون بثلاثة أمور: الأول الإيمان بأن الله جل وعلا أرسل رسلا وأنبياء إلى معظم الأمم عدا أهل الفترة، وكذلك الإيمان بأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت للناس كافة، فالأمم في الجملة أرسل لهم أنبياء ورسل، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمر الثاني الإيمان بأن الأنبياء والرسل لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. والأمر الثالث الإيمان بأن الأنبياء والرسل قد قاموا بالبلاغ المبين، كما قال الله سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والإيمان التفصيلي يكون بثلاثة أمور: الأول الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله ورسله، من أسماء أنبياء الله ورسله، والثاني الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة من أخبار الأنبياء وقصصهم، والثالث الإيمان بوجوب العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بوجودهم إيمانا جازما لا يتطرق إليه الشك، والثاني الإيمان بما علمنا من أسمائهم كجبريل عليه السلام، أما من لم نعلم أسماءهم فنؤمن بهم على سبيل الإجمال، فهم كثر كما قال الله جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. والثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم الخلقية والخلقية، والرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم. والدخول في التفاصيل وشرح المسائل المتعلقة بالأنبياء بالإيمان بالأنبياء والملائكة يطول، وما ذكر فهو على سبيل الاختصار. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت أرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. يقول المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق. الجنة حق، وقد قال الله جل وعلا فيها: أعدت للمتقين. والنار حق، وقد قال الله جل وعلا فيها: أعدت للكافرين. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وفيه قال: والجنة حق والنار حق. والإيمان بالجنة والنار داخل في ضمن الإيمان باليوم الآخر الذي هو أصل من أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل المشهور، وفيه واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: والجنة والنار مخلوقتان، وقد دل على هذا حديث كسوف الشمس، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، متفق عليه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة كما في قصة الإسراء، قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وترابها المسك، متفق عليه. وفي الحديث: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، رواه مسلم. وبعض أهل البدع أنكرها وقال: ما الحكمة من وجودها الآن؟ وهذا غير مستغرب على نفاة الحكمة والتعليل. فيقال إن الله جل وعلا لا يفعل شيئا إلا لحكمة، فخلقهما ليتشوق العبد إلى الجنة فينشط في الطاعة ويخاف من النار فيتجنب كل ما يوصل إليها. ومن الحكم في خلق الجنة أن أرواح المؤمنين تنعم فيها، وفيها أيضا الولدان والحور العين وأرواح الشهداء، كل هذا في الجنة. قال: الجنة في السماء السابعة، يعني فوق السماء السابعة، كما قال الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وسدرة المنتهى فوق السماء السابعة. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفوقه عرش الرحمن، أي الفردوس. وقال: وسقفها العرش، يعني عرش الرحمن كما سبق في الحديث. قال: والنار تحت أرض السابعة السفلى. النار في الأرض بدليل قول الله جل وعلا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. وقد أخرج الطبري بسند حسن عن قتادة في تفسير الله في تفسير قول الله عز وجل في سجين، قال: في أسفل الأرض السابعة. قال: وهما مخلوقتان، قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها. وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عند الترمذي، قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا: يا رسول الله، إلا أن تخبرنا، يعني لا نعلم إلا إذا أخبرتنا بذلك. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيه ولا ينقص، ولا ينقص منهم أبدا. قال لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. ومن الأدلة على عدم فناء الجنة والنار قول الله عز وجل في أهل النار خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، وقال وما هم بخارجين من النار. وما يدل على ذلك أيضا حديث ذبح الموت، وقد جاء فيه فيؤمر به فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، رواه مسلم. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. آدم عليه الصلاة والسلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل، كما جاء في حديث المحاجة التي حصلت بين موسى وآدم عليهم الصلاة والسلام، وفيه احتج آدم وموسى إلى أن قال موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. واختلف أهل السنة في المراد بالجنة التي أهبط منها آدم إلى الأرض إلى ثلاثة أقوال، فقيل هي جنة الخلد، وقيل إنها جنة في مكان عال من الأرض، وقيل بالتوقف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أم في الأرض، والأكثرون على الأول، وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إحاد الأرواح الخلاف في هذه المسألة ولم يرجح شيئا، وفي قصيدته الميمية ما يدل على ترجيحه للقول الأول، فقد قال فيها فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.